أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن لله عز وجل خصائص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فكلنا يعلم أن صلاة في بيت الله الحرام تعدل كذا وكذا صلاة، وكلنا يعلم كذلك أن أجر الصيام والصدقة والصلاة من النوافل تتضاعف في أيام العشر والأيام البيض وما شاكل هذا. ونحن أيها الإخوة المؤمنون في أيام طيبة مباركة دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فقد ورد عنه عليه وآله الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل رجب أو رأى هلال رجب أو رأى هلال شعبان كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إذن فهي أيام الخير فيها مشهود بقول النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء به. هذا الشهر أيها الإخوة المؤمنون هو شهر شعبان، وسواء كانت التسمية مأخوذة فيه من تشعب القبائل طلبا للخير، أو كانت التسمية مأخوذة من تشعب الخير فيه استعدادا لرمضان، أو من تشعب الأجور والنعم والخير فيه من الله عز وجل، فهو شهر مبارك تتضاعف فيه الأجور بشهادة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترويه عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صوم شهر إلا رمضان، وما رأيته يصوم في أيام من الشهر أكثر صوما منه في شوال. يعني كان يتم شهر رمضان الكريم وكان يصوم في شوال كثيرا أكثر من كل الشهور. وقد ورد عن أنس قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، ما لي أراك تكثر الصوم في شعبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شهر بين رمضان ورجب يغفل عنه الناس، وإنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها الإخوة المسلمون، وقد ورد عن الحسن بن سهل أنه قال: قال رجب: يا رب، لقد جعلتني بين شهرين عظيمين، بين رجب ورمضان، فما لي؟ إيش أنا نصيبي؟ فقال الله تبارك وتعالى: أنت شهر التلاوة، أي تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. إذن فيه من الصوم الخير الكثير، وفيه من الصلاة النوافل أجرها يضاعف، وهو شهر التلاوة كما قال الحسن بن سهل رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الإخوة المسلمون، فتعالوا نذكر شيئا من فضائل التلاوة، ونذكر كذلك كيف تكون التلاوة. أما فضائلها فقد ورد عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، وقد ورد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله، زدني، يعني شيئا آخر أوصني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الدنيا وذخر لك يوم القيامة، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام: هو نور لك في الدنيا يضيء لك الطريق ويبين لك سبيل المسلك الجيد إلى الله عز وجل، وهو ذخر يوم القيامة يجمع لك فيه من الحسنات فتلقاها عند الله عز وجل في وقت أحوج ما تكون أنت إليها. وورد عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما جئتم إلى الله بأفضل مما خرج منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل إن من أفاضل الأمور التي تقربون بها إلى الله عز وجل هو تلاوة كتاب الله، لأن القرآن من الله خرج، فإذا رجعتم بالقرآن إليه كان ذلك من أفضل أعمالكم، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. وورد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل في الناس أهلين، أي له أهل، أي لله عز وجل بين الناس أهل. فقال قائل: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: التالون لكتاب الله تبارك وتعالى، التالون لكتاب الله تبارك وتعالى. وفي الحديث عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، إذا عرفنا ذلك فكيف تكون التلاوة؟ قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. حق تلاوته، قال عمر: حق التلاوة أنك إن مررت بآية الرحمة سألت الله الرحمة، وإذا مررت بآية فيها ذكر العذاب استعذت بالله من العذاب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إذا مر بآية الرحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية العذاب استجار الله أو استجار واستعاذ بالله عز وجل من عذابه. وهكذا كان أصحاب رسول الله وهم الشباب الذين رباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلقد كان أحدهم كما قال أبو حمزة: إذا مر بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر جهنم شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه. هكذا عقلوا عن الله عز وجل. وقد ورد عن أحد علماء هذه الأمة قال: إن أحب الناس إلى الله أعقلهم عنه، أي الذي يأخذ كتاب الله وقد عقل ما قرأ، وقد عقل ما قرأ، أي افتهم ما يقرأ عن الله عز وجل. هذا الفهم أو هذه التلاوة التي تجمع بين التدبر والفهم وحسن الترتيل والترسل هو الذي كان عليه أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد ورد أبي سعيد روى أبو سعيد الخدري عن أنس عن أسيد بن حضير قال: كنت أقرأ في مربدي ليلة، المربد مكان ساحة كبيرة يضعون بها التمر، كنت أقرأ في مربدي ليلة، وكان يقرأ سورة البقرة، فقرأت فجالت فرسي، فرس مربوط في قريب منه، فجالت أي اضطربت، فالتفت إليها ثم عدت إلى القراءة فجالت مرة أخرى، ثم انتبهت إليها وعدت إلى القراءة فجالت فرسي أي اضطربت. وكان يحيى ابن صغير راقد إلى جانبه فخشي أن تطأه الفرس فقام إليها، يقول: فقمت إلى الفرس خشية أن تطأ يحيى، أي ابنه راقد حده قريب من الفرس، فرأيت أمثال الظلة، يشبه الظلة مثل الغيم، وفيها سرج ترتفع إلى السماء، وفيها سرج أمثال المصابيح ترتفع تعرج إلى السماء. فغدوت إلى المصطفى، أي في يوم الثاني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، لقد كنت في مربدي أمس الليلة الماضية أقرأ كتاب الله عز وجل فجالت فرسي، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ وقال اقرأ ابن حضير، يعني واصل لا تهتم، اقرأ ابن حضير. فقال يا رسول الله قرأت فجالت فرسي. قال اقرأ يا ابن حضير. فقلت يا رسول الله قرأت فجالت فرسي. قال اقرأ ابن حضير. قال يا رسول الله خفت أن تطأ يحيى ولدي إلى جانبها، فقمت فرأيت أمثال الظلة وفيها مثل السرج ترتفع وتعرج إلى السماء، فوقفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلكم الملائكة جاءت تشهد تلاوتك، ولو واصلت التلاوة لرآها الناس عيانا لا تستتر عنهم، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. أرأيتم إلى حسن التلاوة أيها الإخوة المسلمون؟ تجمع بين حسن الترسل وبين التحزن، وينبغي أن تقرأ القرآن وأنت تتحزن وتحاول أن تبكي لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وأنتم تبكون، فإن لم تبكوا فتباكوا، أي حاول أن تفيض لك دمعة. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال لعبد الله بن عمر اقرأ علي شيئا من كتاب الله عز وجل، فقال عبد الله يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أراه من غير أسمعه من غيري. قال فتلوت عليه، قال فتلوت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فنظرت إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا بالدموع تذرف على خديه صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كانت تلاوتهم تجمع بين حسن الترسل وإدراك الفهم التام لما يقرؤون، وهكذا كانوا جميعا صغارا وكبارا هكذا ربوا أبناءهم وربوا أنفسهم على هذا، على حسن الصلة بكتاب الله عز وجل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ ويبكي، فالتفت إلى أصحابه قال أمر معكم في كتاب الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا؟ قالوا أجل. فأشار إلى الرجل وقال هذا ممن يرتل القرآن ترتيلا. أيها الإخوة المؤمنون، وليس التباكي والبكاء عند تلاوة كتاب الله ضعفا أبدا، فلقد ورد عن أحد المربين في هذه الأمة كان يعلم أبناءه الشدة والصبر والثبات، وكان له ولد صغير، وكان من عادة هذا العالم أنه إذا أراد قراءة القرآن أن يخلو في حجرته، فدخل عليه ابنه الصغير مرة فرآه يقرأ ويبكي فشبه تعجب، قال يا أبي أنت تقول لنا كونوا أشداء، كونوا أقوياء، كونوا ثابتين صابرين، وأشوفك الحين تبكي أنت، فكيف يتفق هذا مع وصيته؟ فأخرجه ثم نظم شعرا في هذا الموضوع وقال لقد لامني غسان لما رآني أغالب أجفاني على الدمع باكيا، فقال علام الضعف يغشاك كلما سمعت كتاب الله أو كنت تاليا. ثم في قصيدة طويلة إلى أن يقول لم يبكي من ضعف أبوك وإنما حنينا لمن يعنو له الكون باكيا، لم يبكي من ضعف وإنما حنينا إلى الله عز وجل ولقائه، لأنه كما يقول القرطبي الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته هم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين يحسنون قراءته ويحسنون العمل به ويتفهمون عن الله عز وجل لطائفة. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كان ديدنهم، وهكذا كانت طريقتهم، وهكذا كانوا على مسلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإياك أخيها الأخ الكريم، إياك أن تتقاعس وأن تقرأ القرآن تنثره نثر الدقل أبدا، وإنما عليك أن تتلقى ذلك رسائل عن ربك، رسائل عن الله عز وجل. واعلم أن الله تعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا فإن الخطاب لك، فإن الخطاب لك، ورد عن محمد إقبال رحمه الله تعالى أن والده كان يدخل عليه ويقول له: يا محمد اقرأ القرآن. فيقول: يا أبي ها أنا أقرأه. ثم عاد عليه مرة ومرة قال: ها أنا أقرأ. فقال: يا بني اقرأ القرآن وكأنه رسائل من ربك وكأنه يتنزل عليك. أيها الإخوة المسلمون، وقد ورد عن صحابي جليل يذكر كيف كانوا عليه، قال رضي الله تعالى عنه: كنا نأخذ الإيمان قبل القرآن، فإذا نزل علينا القرآن عرفنا حلاله وحرامه والتزمنا بأمره ونهيه، ثم رأينا بعد ذلك أناسا يتعلمون القرآن قبل الإيمان فيتلونه هكذا تلاوة دون تدبر ودون فهم، وإنما ينثرونه نثر الدقل، يعني ما يعبؤون به. وقد ورد في التوراة كذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: عبدي إذا جاءتك رسالة من صديق، إذا جاءتك رسالة من أخ أو صديق وأنت في عرض الطريق، فإنك تقف إلى جانب الطريق ولا تصبر فتفتح الرسالة وتقرأها مرارا مرارا حتى تفهم كل حرف فيها. وعبدي أرسلت لك كتابي بطوله وعرضه فلا تعبأ به ولا تتفهم معانيه، أأصبحت هينا عليك أهون من صديق أو أخ؟ أيها الإخوة المسلمون، فاعقلوا عن الله عز وجل آياته، واعقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه، واسمعوا معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني بما فيه من وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر، الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله.